لقد حلفت لأحد الأصدقاء بالطلاق أنني أرسلت مبلغ من النقود وحددت ذلك المبلغ وكنت متأكد من ذلك المبلغ وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في ذلك أو في تلك الأوراق فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي أم أنها تطلق مني؟ أفيدوني وفقكم الله. إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانا معتقدا أنه أرسله ثم بان أنه ما أرسله أو بان أنه ناقص فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وهكذا لو قال علي الطلاق أن رأيت زيدا، وعلي الطلاق أن زيد قد قدم، ويظن ويعتقد أنه مصيب ثم بان أنه غلطان وأن هذا الذي قدم أو مات ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم له اليمين، يعني ما تعمد الباطل إنما قال ذلك ظنا منه واعتقادا منه أنه مصيب، فلا يقع طلاق بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قولي العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.